الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنواصل دروسنا في سيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قد تكلمنا في ثلاثة الدروس الماضية عن سيرة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد تحدثنا عنه بصورة مختصرة كما قد ذكرنا. وفي هذا اليوم سوف نبدأ سيرة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكما قد فعلنا في سيرة أبي بكر، ذكرنا نسبه ثم صفاته الخلقية والخلقية، حياته في الجاهلية ثم في الإسلام، ثم هجرته، ثم خلافته، ثم وفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو الفاروق الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله عنه وأرضاه. وسنتحدث عن بعض فضائله رضي الله عنه وأرضاه بعد قليل بإذن الله. أما اسمه فهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرض بن رزاح بن كعب ابن عدي ابن كعب، فهو من بني عدي، من بني عدي ابن كعب. وكعب هذا هو الذي يلتقي فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام. كعب هذا هو الجد السابع للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قد ذكرنا اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب. فكعب بن لؤي هذا الجد السابع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يلتقي فيه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أما صفاته الخلقية فإنه كان أبيضاً أمهقاً شديد البياض، تعلوه حمرة. الذي سيقرأ في بعض كتب السير عن صفات عمر رضي الله عنه، سيقرأ بعض أهل السير قالوا في صفة عمر أنه كان آدماً أسمراً، بينما أكثرها يقول أنه أبيض أمهق تعلوه حمرة. وقد جمع أهل السير بين هذا بين هذين الوصفين، فقالوا هذه صفة عمر في الأصل أنه كان أبيضاً تعلوه حمرة، لكن بعد عام الرمادة والهم الذي أصابه والجوع الذي أصاب المسلمون انقلب لون عمر إلى لون السمار لشدة ما كان مهتماً لأمر المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان فارع الطول طويل جدا، وكان هو أطول الصحابة، هو وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، ويليهما في الطول قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما. كذلك كان غليظ اليدين غليظ القدمين، كان لحيته كثة يخضب بالحناء، وكان طويل السبال له طرف الشارف، كان طويلا، فكان إذا اهتم من أمر فإنه يفتله، عرفت هذه الحركة. فإذا رأوا عمر يفتل شاربه عرفوا أنه مهتما من أمر من الأمور. هذه صفاته الخلقية. أما صفاته الخلقية فإنه كان في الجاهلية غليظا شديدا متعودا على شظف العيش، كان يرعى الإبل لأبيه، وكان أبوه الخطاب أيضا كان شديدا غليظا، ولذلك عمر اكتسب هذه الصفات من أبيه، فكان معروفا بهذا. وكان في الجاهلية عمر رضي الله عنه هو الذي يتولى السفارة لقريش، فإذا أرادت قريش أن تحادث إحدى القبائل وتكلمهم في أمر من الأمور، كان عمر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يتولى هذا الأمر. هذا شرفه في الجاهلية. فلما جاء الإسلام وبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كان عمر من أشد أعداء الإسلام، وكان شديدا على المسلمين جدا، بل ما كان أحد أغلظ منه وأشد منه على المسلمين منه ومن أبي جهل بن هشام. لكن الله جل وعلا إذا أراد أمرا كان، وما كان الناس يظنون أن يسلم عمر، بل قال أحد الصحابة لزوجته لما أملت أن يسلم عمر قال: والله لو أسلم حمار آل الخطاب ما أسلم عمر، لشدة ما كانوا يائسين منه، لكن القلوب بين يدي الله قلبها كيف يشاء، وإذا أراد الله لأحد هداية لن يستطيع أحد أن يردها. وفعلا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر شديدا على المسلمين، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو أبو جهل بن هشام. الحديث الذي بأحد العمرين هذا حديث لا يصح، الحديث الصحيح أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، فكان عمر بن الخطاب أحبهما إليه. وخرج عمر رضي الله عنه بعد هذه بعد البعثة ودخول من أسلم في الإسلام، وكثر الكلام في مكة عن الإسلام، خرج عمر بشدة ما رأى وكان يتألم لما حصل من التفرق في قريش، صار بعضهم يتبعون محمد عليه الصلاة والسلام، وصار بعضهم لا زالوا على عبادة الأصنام، وصار بينهم عداوات، وصار بينهم. ولذلك عمر لما بدأ يفكر فكر وقال أن السبب في كل هذا هو محمد، ولذلك قرر أن يذهب ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج متوشحا سيفه ليبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما خرج قابله أحد المسلمين، نعيم ابن عبد الله النحام رضي الله عنه، وكان من المسلمين من الضعفاء ممن يخفي إسلامه، فرأى الشرر والشر في عيني عمر وفي يده السيف، قال: إلى أين يا عمر؟ قال: إلى محمد لأقتله. هذا مسلم يخاف على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهل تظن يا عمر أنك ستنجو من بني هاشم؟ بني هاشم أبطال، لو قتلت محمد سيقتلونك. قال: حتى لو قتلوني. وما أراك إلا قد صبوت، يعني حس عمر النعيم كأنه يعني فيها الكلام كأنه يريد أن يثني عن النبي عليه الصلاة والسلام، حس أنه قال: ما أراك إلا قد صبوت. قال نعيم: لا، لكن أراد أن يشغله عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أما رأيت إلى أختك وختنك، يعني سيبك وختنك سعيد، وقد دخل في دين محمد؟ قال: وقد فعل؟ قال: نعم. فعمر الآن قرر غير الاتجاه، سيذهب إلى أخته وإلى زوجها لينظر، زوجها سعيد بن زيد بن عمه، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، يلبس ينهي هذه الأمر الذي حصل في بيته الآن، أخته وابن عمه دخل في دين محمد، لا يريد أن ينهي هذه المشكلة أول ثم يذهب ليكمل ما هو يريد أن يفعله من قتل النبي عليه الصلاة والسلام. فغير اتجاهه إلى بيت أخته وزوجها. نعيم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في بيت الأرقم ليحذرهم من عمر وما ينوي فعله. فلما وصل عمر اقترب من بيت ابن عمه سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، كان سعيد وزوجته فاطمة يتعلمان سورة قد نزلت من القرآن يعلمهما خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد كتبها في رقعة، فهو يقرأها عليهم ويعلمهم هذه الآيات التي نزلت من سورة طه. فلما أقبل عمر سمعوا صوت عمر إذا مشى، تصفه عائشة رضي الله عنها، تصف مشي عمر، تقول لما رأت عائشة رضي الله عنها أناسا يمشون بتخشع وبمسكنة، قالت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء نساك، يعني عباد. قالت: نساك؟ إن عمر بن الخطاب كان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع وهو الناسك حقا. هو التخشع هذا ليس من التنسك. فكان عمر مشهور له صوت حتى إذا صار يمشي فأحسوا بقدوم عمر فخافوا، خباب خاف فأخفوه في المخدع، يعني نسميها اليوم غرفة النوم. وقامت فاطمة فأخفت الرقعة، ثم دخل عمر إلى سعيد وإلى أخته فاطمة بنت الخطاب، قال: ما هذا الصوت الذي كنت أسمع عندكما؟ قالوا: لا شيء. قال: أصبوتما؟ يعني صبوت يعني غير دينك. قال سعيد بن زيد: يا عمر، أرأيت إن كان الخير في غير دينك؟ يعني إذا كان في دين أحسن من دينك اللي تعبد الأصنام هذه، أرأيت إن كان الخير في غير دينك؟ فعمر ما تحمل غضب فقام إلى سعيد يضربه، يضرب سعيد. فجاءت فاطمة لتنقذ زوجها من أخوها، فقالت: يا عمر، لو كان الحق في غير دينك، أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالتفت إليها عمر فضربها، لطمها حتى سال الدم من وجهها. ثم إن عمر بعد أن رأى أخته بهذه الصورة والدم يسيل رق، قال: أعطياني الرقعة التي تقرأني فيها. وكان عمر من القلة القليلة التي تقرأ في قريش، كان قليل الذين يقرؤون، وكان عمر ممن يقرأ، هو أبو بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كان كلهم ممن يقرأ. قالت أخته: يا عمر، أنت مشرك نجس، وهذا كتاب الله، فاغتسل فأعطيك تقرأ. فذهب عمر واغتسل، ثم رجع إلى أخته فأعطته الرقعة، فإذا فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى. عد الحديث بين موسى والله جل وعلا لما كلمه، قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها آيات تهز الجبال. فلما قرأها عمر قال، قرر أن يسلم. قال: وما يفعل من يريد أن يدخل في دينكم؟ عمر كان يعادي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه، لكنه التعصب لقومه وما يفعلون، فلما سمع هذه الآيات التي تهز الجبال قرر أن يسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما يفعل من يريد أن يدخل في دينكم؟ قال: يشهد أن لا إله إلا الله، فشهد الشهادة فيه. فخرج خباب من المخدع رضي الله عنه، قال: أبشر يا عمر، فعسى أن تكون الذي دعا لك النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فعسى أن تكون ذلك الرجل. فسأل عمر: أين النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال خباب: هو في بيت الأرقم بن أبي الأرقم عند الصفا. فانطلق عمر ولا زال سيفه معه إلى بيت الأرقم بن أبي الأرقم، لا ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما جاء وعمر بغلظته ضرب الباب، فرآه بدأ بعض الصحابة من داخل البيت ينظرون، فإذا عمر. عمر كان له هيبة، قالوا: عمر، اضطربوا داخل البيت. فجاء حمزة من داخل البيت، حمزة الأسد، أسد الله وأسد رسوله، البطل المقدام الذي ما كان يقف أمامه أحد في المبارزة. قال: من؟ قالوا: عمر. قال: افتحوا له، إن كان يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شراً قتلناه بسيفه. قال أنا بقتله بسيفه، مو قاتل أباخذ سيفه وبقتله به. ولا شك حمزة بطل رضي الله عنه وأرضاه، أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتح الباب لعمر فدخل، هو يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من داخل البيت وأمر الناس أن يبتعدوا عن عمر، فجاء فأمسك بعمر بتلابيبه، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي قوة 10 من الرجال، فهزه من شدة هزه سقط عمر على ركبتيه. قال: أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ ما تسلم حتى تحل بك قارعة؟ يعني أنت ما تسلم تنتظر حتى تنزل بك مصيبة؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فدخل عمر رضي الله تعالى عنه في الإسلام، فلما قالها قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، ثم كبر كل من كان في البيت: الله أكبر، فرحا بإسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. يذكر بعض أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كبر لإسلام أحد إلا لإسلام عمر، لأنه يعرف قيمة عمر. يقول عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة، ما زلنا أذلة حتى أسلم عمر، وما كنا نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فقاتلهم على الصلاة عند الكعبة فصلى عندها فصلينا معه. وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أسلم مباشرة، كان الناس يؤذون إذا أسلموا، ذهب عمر إلى بيوت سادات الكفار يطرق عليهم ويقول: أما دريت؟ أما أدري؟ قال: ما تدري أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وقاتل قريش وضربوه وضربهم. وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام في بيت الأرقم وقال: يا رسول الله، ألسنا المسلمين؟ قال: نعم. قال: أليسوا الكافرين؟ قال: نعم. قال: فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا؟ لماذا لا نخرج؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق، بعد هذا سماه الفاروق. فخرج الصحابة في صفين، وكانوا 40 من سادات الكفار، من سادات قريش، سادات قريش من ساداتهم 40 الآن مسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج هؤلاء السادة من قريش من المسلمين صفين، 20 و20، يتقدم الصف الأول عمر، ويتقدم الصف الثاني حمزة، وبينهما النبي عليه الصلاة والسلام. واتجهوا إلى الكعبة وهم يهللون ويذكرون الله ويشهدون أن محمد رسول الله، فما تكلم ولا واحد من سادات قريش الكفار الذين كانوا حول الكعبة. فمن ذلك اليوم ظهر الإسلام وبدأت قوة المسلمين بإسلام عمر رضي الله عنه تعالى وأرضاه. باقي أخبار عمر، انتهى الوقت، زدنا دقيقتين بعد. باقي أخبار عمر لعلها بإذن الله جل وعلا تكون في لقائنا القادم بإذن الله. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعتق رقابنا ووالدينا وقراباتنا من النار. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياك.